الثانية هذا الرجل فقط معليش هذا رجل مجهود نعترضه نعم فما بال الشواهد عنده عند المباعي دنيا نعم جزاك الله خير لا يوجد أن تكون الحديث من صحيحة إلا بالنسبة تلسى حديث الثلاثين فقط فإلى المجلد الأول أظن يأتي منه يعني شاهد الحديث يعني أهل من الوائدة نعم شاهد الحديث مجلد الأول كثيرا ذكرت يا شيخ من المجهول مجهول العين ومجهول العين وحسبت مجهول العين ومجهول العين حال لا مجهول العين ومجهول العين أنا أخذت الرسالة أول قلت مجهول ضعيف جدا وخطا فيه انه ليس ضعيف جدا ولكنه ضعيف حقا فاذا اتى ضعيف مجهول عين من طريق اخرى معليش لكن انت بتقول مجهول عين ومجهول عين ايش يعني؟ يعني جامر من طريق مجهول عين فيه مجهول عين في اثنين دول وطريق عنه مجهول عين إذا كانت الجهالة في كل من السندين في طبقة واحدة فلا يتقوى أحدهما بالآخر نقول هذا طيب. أما إذا كانت الجهالة مختلفة الطبقة كان يكون مثلا الرجل مجهول هو شيخ المؤلف هذا طريق طريق آخر أن يكون مجهول هو تابع تابعي فهنا يتبين الباحث لأن الجهالة هنا ليست في طبقة واحدة وما هو السر في التفريق هذا الذي أذكره لأن الجهالة إذا كانت في كل من الطريقين في طبقة واحدة فيمكن أن يكون المجهول هو واحد وفي هذه الحالة يجوز تقوية الشيء بنفسه أما حينما تكون الجهالة في طبقتين مختلفتين كما بينت آنفا وهنا ذاك يمكن أن يقال يتقوى الحديث مجموع السندين مجهولين وعليكم السلام وعليكم السلام تفضل قلنا في التسع الصحيح الجزء الرابع في الحديث العاشر بعد المئة السابعة عشر من الألف إنما يستريح من غفر له ذكرت شيخنا حديث عائشة حديث بلال وحديث محمد بن عروة مرسلا ما تكلمت عليه ثم قلت وبالجملة سيبدو من هذه الطرق أن للحديث أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ويشهد له حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشر والدواب خرجه مالك وعنه البخاري وكذا مسلم والنسائي وأحمد كلهم عنه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب مالك عنه وهنا الشاهد وهو قوي وخرجه الشيخان والنسائي وأحمد من طرق أخرى عن ابن كعب به فهو متابع كيف رأيه هل نثق بنقلكم لما ننسب إليه ما لا يليق أم لا نثق بكم لننقذه مما لا يليق قال أبو بساطة شديدة أن الوهم ليس في محمد بن عمرو بن حلحلة الجليل قد يكون في صوته هل يعني يرد ذلك؟ قد يكون في يعني كثير من هو فوقه يعني ما هو ابن كعب ابن كعب لا هل يكون في هو ابن عبد الله وابن عبد الرحمن الشيخ محمد ذاك اليوم محمد بن عمرو بن حلحلة وما ترجمه ولا ما ذكر الله من ولا سؤال يعني ملح علينا وارجو الله يكون من الافهام انه مثل جماعه الشيخ مقبل هذه الوالي جزاه الله خير في اليمن يعني ما ادري ايش لكم هل لكم عليها ملاحظات في قضيه التصحيح والطبعي يعني التحقيقات أنا أقول دائما أن أخوان هؤلاء طيبين إن شاء الله وناشئين وعليهم أن يتسائدوا في إصدارهم لأحكامهم على الأحاديث وإلا نحن مسرور جدا بأن توجد هناك مدرسة تعنى بتربية تلامذة على الاشتغال بعلم الحديث